على دار العصر الأمانة يقول أنا موظف في المنطقة الشمالية وأعرف النقل إلى المنطقة الوسطى وهذا لا يتم إلا بين اثنين فلا يستطيع الأخ في مبلغ من المال لأحد الأخوة الذين يدخلون مكاني إلى المنطقة الشمالية أنا أتكلم بالعواطف أنا موظف في المنطقة الشمالية وأعرف النقل إلى المنطقة الوسطى ولكن نقل هذا إلى نقل أحد الموظفين مكاني فهل أعطي له مبلغ من المال إذا قبل هل يرجع إلى مرجع مرجع وافق على نقل هذا المكان هذا وراح بروح هذا وبروح هذا الذي في الرياض نقل إلى الدمام والذي جاء نقل إلى الرياض وهكذا بقضى المرجع هذا يرجع إلى مسؤول عن هذا الأمر ما هو يرجع لك ولا يجوز ما بينك وبينه لابد من المراجعة المسؤول الذي يبي الحل والعقل